يقول السائل في آخر أسئلته: ما هو الأجر من الله عز وجل في زيارة المريض، وإذا كلمه في التلفون هل يكفي هذا؟ سنة آيات المرضى، الرسول أمر بآيات المريض، أمر بآيات المرضى عليه الصلاة والسلام، قال عودوا المريض وأطعموا الجايع وفكوا العاني، وقال صلى الله، وقال البراء بن عازب أمر الرسول بسبع ذكر منها عيادة المريض، فالسنة هي يعود المريض، وإذا كلم بالتلفون كان فيه فضل، لكن ليس مثل الذي يعود، إلا يكون يعوده ويقصده في بيته أفضل، ولكن يكون يكلم بالتلفون هذا على كل حال فيه خير وفيه فضل. حفظكم الله.